بسم الله، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، على سيام النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة، وبعد. ما زلنا مع إرشاد الفحول وكتاب هذا الكتاب الأصيل أو المؤصل في باب الأصول على الطريقة الحديثية، وتكلمنا على وصلنا إلى الكلام على مسالك العلة، وقلنا بأنها مسألة إن كان فيها بعض الوعورة لكنها جيدة وشيقة. نسأل الله تعالى أن يتم علينا الانتهاء من الكتاب، ونحن الحمد لله والشكر لله على مشارف الانتهاء منه. نسأل الله أن يشكر لكم، نسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم، نسأل الله أن يديم علينا وعليكم هذا الخير ما حيينا أبدا. قال المصنف رحمه الله تعالى عن مسالك العلة، قال: سنذكر من المسالك ها هنا 11 مسلكا. أما المسلك الأول الإجماع، وطبعا هو أصالة في مسألة الإجماع كمسلك من مسالك العلة، هو ينازع فيه أيضا، هو نفسه ينازع فيه. رب يحفظك صالح. قال: وهو نوعان: إجماع على علة معينة كتعليل ولاية المال بالصغر، كتعليل ولاية المال بالصغر، أنا أصلاً أكون المال كما قال الله جل في علاه أنه لابد من اختبار الصغير ليأخذ أو يرد عليه المال في البلوغ والرشد، البلوغ والرشد. لذلك ولاية المال تكون بالصغر الذي لم يبلغ الحنث، لم يبلغ الحلم، تكون هذه علة في الولاية عليه. وإجماع على أصل التعليل، وإن اختلفوا في عين العلة كإجماع السلف على أن الربا في الأصناف الأربعة معلل. نعم، هم أجمعوا على أنها معللة، خلا الظاهرية، قالوا بأن معللة، لكن اختلفوا في العلة، فمنهم من يرى الوزن، فمنهم من يرى الثمنية، فمنهم من يرى غالب الثمنية، فمنهم من يرى الطعم، فمنهم من يرى غير ذلك من العلة التي علل بها العلماء، ولكل نظرة ولكل وجهة هو موليها. ثم قالوا: هذا لا صح عندنا في القياسيين، فإن القياسيين ليسوا كل الأمة، ولا تقوم الحجة بقولهم. وهذا الذي قاله صحيح، فإن المخالفين في القياس كلا أو بعضا هم بعض الأمة، فلا تتم دعوة الإجماع بدونهم. يعني الكلام على أن الإجماع مع الذين ينكرون القياس غير وارد، والحق بأن الذين قالوا بالإجماع هم يطرحون الظاهرية، لا يأخذون بكلام الظاهرية ولا يعتدون بخلافهم لإسقاطهم مسألة القياس. أمين يا دكتور تامر، أمين، ربنا يحفظك. وقد تكلف إمام الحرمين في البرهان لدفع هذا، فقال بأن منكري القياس ليسوا من علماء الأمة ولا من حملة الشريعة. يعني طبعا فيها الحق إن فيها نظر، ولا من حملة الشريعة، فإن معظم الشريعة صدرت عن اجتهاد، والنصوص لا تفي بعشر معشار الشريعة. هذا كلام يعني صراحة يراجع فيه الإمام الجويني، بل كما قال الإمام الشافعي، قال: ما من نزلت إلا بكتاب الله حلها، علمها من علمها وجهلها من جهلها. قد يرد عليه بأن هذا من باب الاستنباط والاجتهاد، فأرجع الأمر إلى الاجتهاد. ثم دعوا أن نصوص الشريعة لا تفي بعشر معشارها، هو أولا قالوا هذا كلام يغضب من قائله العجب، فإن كون منكر القياس ليس من علماء الأمة من أبطل البطلات وأقبح التعصبات، والحق أن هذا جرى عليه كثير من العلماء. ثم دعوا أن الشريعة لا تفي بعشر معشارها لا تصدر إلا عمن لم يعرف نصوص الشريعة حق معرفتها. وحكى ابن السمعاني عن بعض أصحاب الشافعية أنه لا يجوز القياس على الحكم المجمع عليه ما لم يعرف النص الذي أجمعوا عليه. وهذا يعود إلى التحقيق لنا في كون الإجماع مسلك من مسالك العلة، والصحيح الراجح أنه مسلك من مسالك العلة، ومثل له العلماء بأمثلة، منها بأن الإجماع اقتضى أن الأخوة التي هي سبب للإرث، فالإخوة الأشقاء يقدمون على الإخوة الأب بسبب علة القوة، فبكونهما يعني أبناء أشقاء أبناء يجتمعان في الأب والأم، وأما الإخوة الأب يجتمعان في الأب فقط، فقدموا عليهم بالقوة. ولذلك قال العلماء: ويقاس على ذلك ولاية النكاح. يعني الأخ الشقيق في الإرث يقدم على الأخ الأب، الأخ الشقيق في الإرث يقدم على الأخ الأب، والأخ الشقيق أيضا يقدم على الأخ في فالأخ الشقيق يقدم على الأخ الأب في ولاية النكاح قياسا على الإرث. وهذا راجح صحيح. إذن الإجماع مسلك من مسالك العلة ولا يعتبر قول وترجيح الإمام الشوكاني بأنه ليس مسلكا من مسالك العلة. الصحيح الراجح أنه مسلك من مسالك العلة. المسلك الثاني الذي قال عنه الإمام الشوكاني النص على العلة، بينما عندنا الإجماع، والحق أنه كان لابد أن يقدم النص على الكلام في الإجماع، لكن هو قدم الإجماع ليبين فيه الخلاف الذي يتبنى. النص على العلة قال في المحصول: ونعني بالنص ما يكون دلالته على العلة ظاهرة سواء كانت قاطعة أو محتملة. أما القاطع فما يكون صريحا بقوله لعلة كذا، لسبب كذا، لمؤثر كذا، أو لمؤثر كذا، أو للقول لأجل كذا. وهذا ورد فيه من الآيات والأحاديث التي تكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالتصريح: إنما كنت قد نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي من أجل الدافة، أو من أجل الدافة. النص هو صريح في مسألة العلة. أيضا في قول الله في علاه مسألة القتل، أن من قتل له وزر من قتل بعده، قال: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. فهذا يكون صريحا، يعني لعلة كذا، لأجل كذا، فيكون هذا كما قلنا بأنه صريح. وقد يكون النص يكون قاطعا، وقد لا يكون قاطعا. قلنا القاطع بأنه يقول علة الأمر كذا، لأجل كذا، لسبب كذا، لمؤثر كذا، كما بينا في الروايات: كنت قد نهيتكم عن أنزالكم فأنفذروها فإنها تذكر بالموت. ولكن هذه لا تدخل فيها، تدخل في الإيمان. إنما التصريح أنه قال: كنت قد نهيتكم من أجل الدفء، الآن فكلوا وادخروا واهدوا. وما يقول أعتذر لك، جزاكم الله عنا خير. أما الذي لا يكون قاطعا فثلاثة: اللام وإن والباء، كما في اللام في قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هنا اللام لم تعليل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، اللام هنا لام تعليل. فأيضا في قول الله تعالى في علاه: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هذا بالنسبة للام. وإن كانت مخففة أو مثقلة، كما في قوله في الحديث الصريح بأن الصحابي الجليل أصغى إلى الإناء إلى الهر فشربت، فنظرت زوجة ابنه متعجبة، قال: لا تتعجبي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بندس. إنها ليست بندس، هذا الحكم تقدم، لكن تأخر عنه العلة، وكانت إن هي المشيرة إلى العلة، كانت نصا لكنها ليس قاطعا، لأن الاحتمالات تعتريها. قال: إنها من الطوافين عليكم والطوافات. لذلك العلماء قالوا: كل طواف فهو طاهر، يعني الفئران ليست نجسة. الفئران ليست نجسة لما؟ لأنها من الطوافين عليكم من الطوافات. ولا يقال الكلب لما؟ لأن الكلب كما قلنا بأن النجاسة جاءت نصا عليه، جاءت نصا عليه. نعم. وأما الباء كما في قول الله جل وعلا: ذلك بأنهم، الباء هنا باء سببي، باء تعليل، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله ورسوله إلى آخر الآيات. أيضا في قول الله جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما، أو بما كسبت أيدي الناس، الباء سببي. أيضا في قول الله في علاه: وأن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. لذلك قال الإمام الشافعي: متى وجدنا في كلام الشارع ما يدل على نصبه أدلة وأعلاما اتدرنا إليه وهي أولى ما يسلك، يعني يكون مسلكا. وأعلم أنه لا خلاف الأخذ بالعلة إذا كانت منصوصة، وإنما اختلفوا هل الأخذ بها من باب القياس أم من العمل بالنص والصحيح. فذهب الجمهور إلى أنها من باب القياس، وهذا راجح صحيح، وإلا فقلنا فإنها مسلك من مسالك العلة. وذهب الثاني أن نفون القياس، هم الذين يقولون المسألة معولة على اللفظ. قال ابن فورك أن الأخذ بالعلة المنصوصة ليس قياسا، وإنما هو استمساك بنص لفظ الشارع، وهذا فيه نظر. وأعلم أن التعليل قد يكون مستفادا من حروفه وهي كي واللام وإذا ومن والباء والفاء وإن المشددة ونحو ذلك، قد يكون مستفادا من اسم أسمائه وهي لعلة كذا أو لموجب كذا أو لسبب كذا أو لأجل كذا لجراء كذا حدث كذا لا يعني لعلم كذا لمقتضى كذا، وهذا كله يستفاد منه التعليل. وقد يستفاد التعليل من فعل من الأفعال، فقولي عللت بكذا أو شبهت بكذا يعني على أساس أنها من الفعل من الأفعال. وقد يكون مستفادا من السياق فإنه يدل على العلة كما يدل على غيرها، يعني السياق يدل على التعليل. وقد قسم العلماء النص على العلة إلى الصريح وإلى الظاهر. فالصريح الذي لا يحتاج إلى نظر واستدلال بل يكون لفظا موضوعا في اللغة له للتعليل، والصريح ينقسم إلى أقسام، أعلاها أن يقول لعلة كذا تصريحا لسبب كذا من أجل كذا لأجل كذا. قال سمعني هو دون ما قبله، لأن لفظة العلة تعلم بالعلة من غير واسطة بخلاف قولي لأجل، فإنه يفيد معرفة العلة بواسطة، لأن العلة ما لأجلها الحكم، والدال بلا واسطة أقوى، والحق بأنهما أيضا على وتيرة واحد وإن كان بعضها أقوى من بعض. وبعد لأجل يقول كي لكي كي يكون كذا، وكي أيضا كقول تعالى كي لا يكون كي لا يكون في سورة في الجزء 28 كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، هذه أيضا كي دلالة على التعريف. هذا في الصريح. أما في الظاهر لو يعتريه احتمالات، أما في الظاهر فعليها اللام ثم أن المفتوحة المخففة لأنها للتعليل، ثم هي المكسورة الساكنة بناء على أن الشروط اللغوية أسباب، ثم إن المشددة كقول الله صلى الله عليه وسلم إنها من الطوافين عليكم والطوافات، والحق أن إنها من الطوافين عليكم والطوافات قد لا تكون للتعليل كما قال بعض العلماء وبعض النحاة على ذلك، ويكون السياق هو الذي أثبت التعليل. السياق هو الذي أثبت التعليل في قولها إنها من الطوافين عليكم للتأكيد لأن علة طهارة سؤالها هي الطواف، ولو قدرنا مجيء قولي من الطوافين بغير إن لا فاد التعليل، وكانت التعليل عدم العلة بعدمه. الصحيح الراجح بأن السياق والذي دل في هذا الحديث السياق والذي دل على التعليل، وإن على الراجح أنها ليست للتعليل. ثم الباء، قال ابن مالك وضابطه كل ذلك كما قلنا في الفرق بين الصريح وبين الظاهر، أن يصلح غالبا في موضع اللام يعني تنزعها وتضع اللام، الباء إن نزعتها وضعت اللام فاستقام الكلام فاعلم أن الباء هنا للتعليل. فقول الله جل وعلا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم، قال فبظلم والباء هنا يعني فلظلمهم حرمنا عليهم يعني أشياء كانت حلال لهم. أيضا في قوله تعالى ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله يعني لأنهم شاقوا الله ورسوله، وجعل من ذلك في قوله تعالى ذلك بما كنتم بما كانوا يعملون، ذلك بما كسبت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد بما كسبت يداك. وقد قيل أنها للمقابلة، وصحيح الراجع أنها للتعليل. ثم بعد الباء الفاء، هذا الترتيب ترتيب الظاهر في الأدوات التي يكون بها التعليل. ثم الفاء إذا علق بها الحكم على الوصف، وذلك نوعان، أحدهما أن تدخل على السبب والعلة ويكون الحكم متقدما كقوله صلى الله عليه وسلم لا تخمروا رأسكم لا تخمروا رأسه في الذي وقصته ناقته ومات في الحج، قال كفنوه، ثم قال ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث ملبيا. لا تخمروا رأسه، هذا الحكم، وثم ذلك جاء بعده التعليل فإنه يبعث ملبيا. والحق بأن عموما ذكر الوصف أو تعقيب الوصف بالفاء بين الحكم وبين الوصف، فهذه إشارة إلى أن الوصف هذا تعليل، أنه علة للحكم، ولولاه ما وجد الحكم. والثانية أن تدخل على الحكم وتكون علة متقدمة للحكم. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هنا قال الزانية والزاني، هذا وصف، قال فاجلدوا، والفاء هنا رابطة بين العلة والحكم، وهذه فيها إشعار بأن الزنا علة لهذا الحكم هو الجلد 100 جلدة. وفي قوله والسارق والسارقة فاقطعوا، سبق الوصف ثم جاء الحكم تاليا بعده، لأن التقدير هنا أن يقال من زنى فاجلدوه، من سرق فاقطعوه، فيكون هنا الفاء كما قلنا، كما قلنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهو هنا قال فإنه يبعث ملبيا، فالفاء هنا تدل كما قلنا في مسألة التعليل، لا سيما كان الوصف يلي الحكم. ثم بعد ذلك في الظهور، لعل على رأي الكوفيين من النحاة، فإنهم قالوا إنها في كلام الله للتعليل المحض، لعل مجردة عن معنى الترجي لاستحالته عليه سبحانه جل في علاه، كما في قول الله جل في علاه وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف، وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون فأووا قال إلا الله قال وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم. وإذا اعتزلتموه، يعني إنكم سبب اعتزالكم أو علة اعتزالكم لهم وما يعبدون إلا الله، عليكم أن بسبب اعتزالكم لما يعبدون فهم سينالونكم بالعذاب، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته، من رحمتي. فهنا الانفراد والاختباء في الكهف من أجل أنكم اعتزلتموه وما يعبدون من دون الله جل في علاه. ثم ذلك في الترتيب حتى كما ذكره ابن مالك نحو قول الله جل في علاه حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون، للغاية هنا الآن قاتل الذين لا يؤمنون بالله. قال هذا القتال موقوف على هذا القتال له علة، ما هي العلة؟ أن العلة هو الكفر، ولكن هنا الغاية حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون ليست هي تعليلا للقتال، كأنه قال حكمنا عليهم بذلك لعلة أن نرى باختبارهم أيعطوا الجزية أم لا، حتى نعلم المجاهدين منكم ونعلم الصابرين، هذه ظاهرة في التعليل. وقول الله تعالى حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، هذه أيضا تعليل، لأن الله تعالى أمر بقتال الكافرين كافة، فكأننا سألنا ما السبب، ما العلة؟ قال حتى لا تكون فتنة. قال ولا يخفى ما في عد هذه الثلاثة المتأخرة من جنود دلالة التعليل من الضعف، وهي مسألة إذ صراحة مسألة التعليل بها ضعيف، حتى تكون أقوى من إذ، وإن كان هو رتب إذ قبل حتى. وإن كان بعض العلماء أيضا وسع في التعليل وقال أدوات الشرط والجزاء هي للتعليل، وعد الحرام منها الواو، وهذا أضعف ما يكون، لا يصح التعليل بالواو. لكن بالفاء كما قلنا من القوى بمكان، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل عن الرطب، يعني عن بيع الرطب بالتمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الرطب بالتمر، تعلمون الرطب والتمر الفرق بينهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم اينقص الرطب اذا يبس؟ قالوا نعم، قال فلا اذا. فهذه دلاله على ان التعليل هنا يعني كما قلنا بمساله الوصف والحكم، وبينهما الواسطه هي الفاء. هذا المسلك الثاني ومسلك النص، والنص كما قلنا فيه ما هو يعني نص قاطع ونص غير قاطع، ونص غير قاطع فيه ما هو ظاهر وغير ظاهر كما بينا في الترتيب. المسلك الثالث مسلك الإيماء والتنبيه. ما معنى مسلك الإيماء والتنبيه؟ هو أنه لا يصرح فيه بالتعليل، السياق واللفظ والنص لا يصرح فيه بالتعليل، النص لا يصرح فيه بالتعليل، لكن يفهم التعليل من السياق، لو ضربنا مثلا ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث القاتل، او في رواية قال ليس للقاتل من الميراث من شيء، فهنا نقول والقتل علة لمنع الميراث، والقتل علة لمنع الميراث. لذلك العلماء قالوا بالقياس، قالوا والوصية أيضا ممنوعة عن القاتل، إذا منع منه الإرث فلا أن يمنع من الوصية من باب أولى، وهذا فيه نظر، لكن حقا الحق موجود، القياس موجود، لأننا قلنا العل السياق قد أظهر أن العلة في منع القاتل الإرث هو القتل، تعجل شيئا قبل أواني فعوقب بحرمانه، هذا معنى الإيماء والتنبيه، كما قلنا لا يصرح فيه بالتعليل لكن يعرف من السياق والسباق واللحاق. هو قال المصنف ضابطه الاقتران بوصف لو لم يكن هو أو نظيره للتعليل لكان بعيدا، فيحمل على التعليل دفعا للاستبعاد، لأنه لا يصح في كلام السلام أن يكون شيء لغو أو شيء لا فائدة فيه، لا هذا أبعد ما يكون، فأوتي أنا مسلم جوامع الكلم، بل وما ينطق هو إلا عن عالم سبحانه جل في علاه، قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وحاصله أن ذكره يمتنع أن يكون لا لفائدة لأنه عبث، فتعين أن يكون لفائدة، وإما وهي إما كونه علة أو جزء علة أو شرط، والأظهر كونه علة لأنه الأكثر في تصرفات الشرع، وهي أنواع، وهذا راجع صحيح في الإيمان، قال وهي أنواع، النوع الأول تعليق الحكم على العلة بالفاء، تعليق الحكم على العلة بالفاء، وهذا بينا، وهو أيضا وإن كنا نقول أن هذا من الظاهر هو أيضا يخدمنا في باب الإيماء والتنبيه، لأن السياق الذي يظهر ذلك، وهي أنواع على وجهين، الأول أن تدخل الفاء على العلة ويكون الحكم متقدما كما بينا قبل ذلك، كما في قوله جل في علاه، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا، قال لا تخمروا رأسه ولا تحنطوه، قال وكفنوه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، أو قال فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا. إذن الوصف والحكم لما حدث بأن الحكم تقدم لا تخمروا، وكان الوصف متأخرا والفاء واسطة، دل ذلك على التعليل، دل ذلك على التعليل بأن العلة بأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، كان سائلا يسأل ولم لم يخمر رأسه كالكفن في جميع الموتى، قيل السبب في ذلك، العلة في ذلك أنه يبعث يوم القيامة مشرفا بهذه العبادة ملبيا لله جل في علاه، ومن مات على شيء بعث عليه. ثانيا أن تدخل الفاء على الحكم وتكون العلة مقدمة، وذلك أيضا على وجهين، أحدهما أن تكون الفاء دخلت على كلام الشارع مثل قوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. أنا أعتذر لأن الاتصال كان دوري وأكيد كان يردني في أمر مهم فأرجعت فسامحوني، فأنا أعتذر لكم. أكملوا بأن دخول الفاء على الحكم وتكون العلة متقدمة على وجهين، أحدهما أن تكون الفاء دخلت على كلام الشارع مثل قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، يبقى إذن فاقطعوا أيديهما الحكم سبق وصف، وكما قلنا الفاء وسطة يدل على التعليل، لأنه سارق فقطع، فلأنه سارق تقطع يده، إذا قمت من الصلاة فاغسلوا، يبقى إذن توضأ لأنه قام إلى الصلاة. وثانيهما أن تدخل على رواية الراوي كقوله سهى رسول الله فسجد، سهى فسجد، وهذا من السياق ظاهر جدا على أن السهو هذا كان السجود هذا كان للسهو. قال والنوع الثاني أن يذكر الشارع مع الحكم وصفا، ولو لم يكن هذا الوصف إلا لا تعرى الكلام عن الفائدة، وهذا طبعا بعيد في من أوتي جوامع الكلم، وهذا ضابط يعني يعرفه أهل العربية أكثر من غيرهم، وهذه فائدة العربية جدا في هذا الباب، لأنه السياق هنا هو الحاكم. فالأول كما جاء العربي قال وقعت على أهلي في نهار رمضان، فقال له سلم اعتق رقبة. شوفونا الآن، هو الآن هو يذكر يقول هلكت. هو الحديث أصلا السياق يثبت ذلك التعليل في قوله هلكت. قال ما أهلكك؟ قال وقعت على أهلي في نهار رمضان. قال اعتق. إذن الحكم اعتق رقبة، وهذا الحكم كان من أجل العلة التي وقع فيها، وهي أنه جامع أهله في نهار رمضان. فهنا الوصف الذي ذكر لو لم يكن علة لقوله اعتق رقبة لكان قد تعرى الكلام عن الفائدة، وهذا بعيد عن من أوتي جوامع الكلم وعلم بالقلم. الثاني كقوله وقد سألته الخثعمية عندما جاءت يعني للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن أبي أدركته الوفاة وعليه فريضة الحج، أفينفع أن أحج عنه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتي لو كان على أبيك دين فقضيتي أكان ينفع؟ قالت نعم. قال إذن. وهذا أيضا وصف يدل على التعليل، وصف يدل على التعليل. فهنا السياق الحاكم في هذا الباب. فذكر النظير وهو دين الأدمي نبه على كون ذكر نظيره وهو دين الأدمي فنبه على كونه إلا في النفع وإلا لازم العبث. نعوذ بالله نعوذ بالله. وذهب جماعة الأصوليين إلى أن شرط فهم التعليل من هذا النوع أن يدل الدليل على أن الحكم وقع جوابا، إذ من الممكن أن يكون الحكم استئنافا لا جوابا، وذلك من تصدى للتدريس فأخبره تلميذه بموت السلطان فأمره عقب الإخبار بقراءة درسه، فإنه لا يدل على تعليل القراءة بذلك الخبر، بل الأمر الانشغال بما بصد ذيه وترك ما يعني. صراحة هذا كلام لا طائل تحته، وما قلناه سابقا هو الصحيح، والتعليل به هو الصحيح. النوع الثالث أن يفرق بين حكمين لوصف، يعني يكون الحكمان كأنهما يستويان، ففرق بينهما لوجود الوصف في قول السلام للرادي لسهم وللفارس سهمان. ففرق هنا سهم له غني في الغنيمة وسهمان للفارس. إذن هنا التفريق دل على التعليل، التفريق يدل على التعليل، فإن ذلك أفيد أن الموجب للاستحقاق للسهم والسهمان هو الوصف المذكور. الوصف الأول الراجل. الراجل ما معنى الراجل؟ الذي يقاتل على رجله لا يركب، ما يستطيع أن يركب الخيل. والفارس الذي على فرسه، وهذا حق، هو له ثلاثة أسهم على الرجح الصحيح، سهمان للفرس وسهم له، سهمان للفرس وسهم له. إذن التفريق في الحكم دل عليه التفريق في الوصف، التفريق في الحكم دل عليه التفريق في الوصف. أيضا من ذلك النوع الرابع أن يذكر عقب الكلام أو في سياقه شيئا لو لم يعلل به الحكم المذكور لم ينتظم الكلام، وهذا كله كما قلنا بالاعتقاد في جوامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكله يدور على مسألة السباق واللحاق والسياق من المفسرات وأيضا فيه التعليل. قال الله تعالى وذروا البيع، يعني يوم الجمعة. هنا الآن هو قال الله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هنا الحكم ذروا البيع، سبق وصف وهو السعي إلى ذكر الله لا في علاه، فكان هذا الكلام منظومة منتظما بأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب أن تذر البيعة وتترك البيعة من أجل السعي للصلاة، أمرك بالسعي، ولهذا السعي قد حرم البيعة في هذا الوقت وذر البيع، أمر بترك البيع. النوع الخامس ربط الحكم باسم المشتق، الاشتقاق يدل على التعليل. الاشتقاق يدل على التعليل، فإن تعليل الحكم بالمشتق فيه أو يشعر بالألية، تعليل الحكم بالمشتق يشعر بالألية، قال هو ضرب مثل، قال كان يقال أكرم زيدا العالم، وقال أكرم زيدا، لكن لما قال أكرم زيدا العالم يعني فيها دلالة واضحة جدا على الوصف الذي لأجله كان الإكرام، الوصف الذي كان لأجله كان الإكرام. قال هذا النوع الخامس أعتقد صحيح. قد نقول أيضا في مسألة الاشتقاق كقول الله تعالى والزانية والزاني فجلد كل واحد منهما 100 جلدة، فإنه استفاد علة الجلد من قول تعالى، فإنه تعليق الحكم بمشتق يفيد التعليل بما منه الاشتقاق كقول الله تعالى والزانية والزاني فجلد كل واحد منهما 100 جلدة، فمنها استفاد علة الجلد في الآية. أيضا النوع السادس قال ترتب الحكم على الوصف بصيغة الشرط والجزاء في قوله ومن يتق الله يجعل له مخرجا. إذا المخرج لو الحكم كان المخرج لعلة توفرت تقوى الله ويرزقه من حيث لا يحتسب، أيضا يرزقه من حيث لا يحتسب حكمه الآن معطوف على الحكم الأول المخرج وعلته هو تقوى الله، ولذلك قال الله تعالى ما يتوكل على الله فهو حسبه نفس الأمر. نوع السابع تعليل عدم الحكم بوجود المانع كقوله تعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا إلى آخر الآيات، وقول الله تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، يعني هو لم يفعل من أجل ذلك، أو لم يفعل من أجل ذلك، ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، لذلك لم يجعله أعجميا لأنه سيلتبس عليهم الأمر، فهذه فيها دلالة أيضا على التعليل. النوع الثامن إنكاره سبحانه على من زعم أنه لم يخلق الخلق لفائدة ولا الحكمة، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، هذه أيضا فيها دلالة على مسألة التعليل، مسألة التعليل في الإنكار على الزعم أنه لم يخلق خلقا للحكمة، والحكمة هنا أوسع من أو أضيق من العلة. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ لأن خلقه لا ليتركه سدى بل ليختبره وأيضا ليبتليه. قال وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق. نوع التاسع إنكار سبحانه أن يسوي بين المختلفين ويفرق بين المتمثلين، وهذا أيضا من الدلالات الواضحات على التعليل وإن خالف في ذلك من خالف، لقول الله تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. إذن الاختلاف دل على الاختلاف في الحكم، وقول الله تعالى في علاه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ولذلك قالوا التعليل إذا فهم من المناسبة فلا يعني فلا اختلاف في اشتراط المناسبة في الوصف المومي إليه للحكم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان، هذا وصف دال واضح على المنع من القضاء حالة كونه غاضبا، فهو تعليل للمنع، هو تعليل للمنع. انتهينا من من من من من من المسلك الساري، وهو يعني فيه ما فيه من الصعوبة لكن الحمد لله مر على خير. المسلك الرابع، المسلك الثالث انتهينا منه. المسلك الرابع هو الاستدلال على آلية الحكم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، الاستدلال على الحكم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كذا قال القاضي في التقريب وصورته أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا بعد وقوع الشيء فيعلم أن ذلك فعل ما كان أجل ذلك الشيء الذي وقع، كان يسجد للسهو فيعلم أن ذلك السجود إنما كان للسهو سهى فسجد، وقد يكون ذلك فعل من غيره بأمر كرجم ماعز، وهكذا الترك له حكم الفعل. ممكن نضرب مثل على الفعل أيضا في ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم نعم سهى فسجد، سمع أتى النبي صلى الله عليه وسلم خبرا سارا فسجد، فنقول هذه سجد الشكر كانت لعلة الخبر السعيد الذي جاءه، وأوضح من ذلك نقول كسفت الشمس فصلى، كسفت الشمس فصلى، أو خسف القمر فصلى، هذه الدلالة واضحة جدا على أن علة الصلاة هنا واجتماع الناس هو كسفت الشمس. أصيبوا بالقحط فصل، صلوا الاستسقاء، فهذا هذا المسلك الرابع هو مسلك الفعل، والحق بأن الترك على الراجح الصحيح كالفعل، الترك كالفعل. وإذا أردنا أن نثبت أن الترك الفعل فعندنا آية تثبت أن الترك كالفعل، ما هي الآية؟ نريد مشاركتكم، ما هي الآية؟ آية تثبت أن الترك فعل. زلتم تبحثون عن الآية؟ أين الآية؟ سورة المائدة أعتقد. غفر الله لكم. كانوا إيش؟ نعم. طب جزاكم الله خير. نعم. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. الآية قالوا أن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. نعم صحيح. ما يكفر طريق هذه بعيد يعني فيها دقة نظر. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مع خالد ووضع الضب على المائدة كف يده النبي صلى الله عليه وسلم فقام خالد فكف يده قال ما لك كل إنه حلال إنه لم يكن محرما ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. هذا المسلك الرابع نقف عنده هو المسلك الخامس هو مسلك الصبر والتقسيم والذي يأتي إن شاء الله بعدها يكون سهلا يسيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وفق الله جميعا لكل خير وبر وثبتنا وإياكم على السنة وأماتنا عليها وجعلنا ممن يعمل لدين الله جل في علاه نصرة ونشرا لهذه الشريعة الغراء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.